وبخصوص الجوانب السليمانية تناولنا عدة شروط للحديث الصحيح، منها الاتصال، منها نفي الشذوذ، ومنها نفي العلم. ونتناول اليوم إن شاء الله الشرط الرابع حسب ترتيب المواضيع، وهو العدالة. والشيخ حفظه الله تعالى ذكر تعريفات للعدالة، وهي تعريفات كثيرة، تعريف كذلك العدل. لا أدري كنا قرأنا الشيء بحفظه صفحة 53 الذي فيه صفحة 53 اشتراط العقل، هذا. وقلنا أن العدل يخرج أشياء، ثم اشتراط أن فلان الراوي يكون عدلا، أخرج ماذا؟ أخرج الكافر، أخرج الفاسق، أخرج المجهول شهادة عين ومجهول شهادة حال معنا، وأخرج المبهم قبل تسميته، وأخرج بارك الله فيكم المهم قبل أن يعلم. فقرأ لنا من عند واشترط العقل، اشتراط العقل، أخرج المجنون. ليه؟ لأن العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فلماذا اشترط العقل؟ وهل اشتراط العقل هذا في تفصيل أو هو جملة واحدة؟ قال واشتراط العقل صفحة 53. نعم، واشتراط العقل أخرج المجنون يسأل الله العافية والجنون في الإسلام مطلق ومتقطع. فالأول هو الذي يكون لازما للرجل في كل حال، يعني كامل تام، جنون كامل عفانا الله جل، لا يتقطع وليس بمؤقت بل هو مستمر دائم. نعم، فالأول هو الذي يكون لازما للرجل في كل حال ويرد حديثه مطلقا، وأما الثاني فهو الذي يعتني الإنسان المتقطع الذي يأتي ويذهب، وهو الذي يكون فهو الذي يعتني الإنسان في حال دون حال، فمثله تقدر روايته حال إضافته إذا تواترت فيه الشروط الأخرى وترد حال جنونه، ترد حال جنونه. واشتراط العقل، نعم، واشتراط العقل معتبر في حالتين التحمل والأداء، إذ غير العاقل لا يتصور منه التحمل ولا أداء. يعني احنا الآن في مسألة الرجل إذا تحمل وكفى، قلنا اشترط أن يؤدي وهو مسلم، طيب تحمل وهو صغير غير بالغ، اشترط أن يؤدي وهو بالغ. الجنون ليس من هذا، يشترط في حال التحمل وفي حال أداء. طيب هو جنون متقطع، يشترط كذلك أن يتحمله وهو عاقل، ويشترط أن يتحمله أن يؤديه وهو عاقل كذلك معنا في حال عقله، سواء في التحمل أو في الأداء، لابد أمر العقل يشترط في الحالتين. أما في حال كفر لم نشترطه في حال التحمل، إنما شرطناه في حال الأداء. في مسألة البلوغ وعدم البلوغ اشترطناه في حال أداء ولم نشترطه في حال تحمل. لو تحمل هو صغير لا بأس، قد يكون صغيرا يميز ويتذكر، يشترط أن يكون بالغا حال أداء. إنما في حال الجنون فلا بد يشترط في الحالين، في التحمل وفي حال الأداء والبذل والتعليم والنشر. نعم، واشتراط السلامة من أسباب واشتراط العقل معتبر إيه؟ واشتراط العقل معتبر في حالتين التحمل والأداء، غير العاقل لا يتصور منه تحمل ولا أداء. يتصور منه تحمل ولا أدب، والتحمل والأخذ، حفظ الحديث، أخذ الحديث، والأداء والبذل، والنشر والتعليم. نعم. واشتراط الكلام من أسباب أخرج من نحن قلنا العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب القسط وغارم المروءة. قال واشتراط السلامة من أسباب القسط. ها؟ أخرج من نرعى في شيء منها وأصر على ذلك أن مجرد الوقوع الكبيرة المسلم غير معصوم من ذلك. ولو بدأت الواية كثيرة أخرج من وقع في شيء منها وأصر على ذلك، يعني هو الفاسق، أخرج الفاسق. أما مجرد الوقوع، ها؟ أما مجرد الوقوع الكبيرة المسلم غير معصوم من ذلك، غير معصوم من المسلم غير معصوم من ذلك. ولو وجدنا رواية كل من وقع في معصية دون إصرار عليها ما سلم لنا أحد، والله المستعان. اشتراط الإصرار مهم، معناه أصحاب السواح اشتراط الإصرار ليه؟ أخينا محمود صاحب السواح، ليه اشترطنا ليه؟ حتى يخرج الفاس. نعم. طيب، وأمر الإصرار لأن المسلم غير معصوم يقع في الكبير، المسلم غير معصوم. العصمة الأنبياء، طيب ما دون الأنبياء؟ بارك الله فيكم. فلا تؤمن عليهم العصمة، فقد يقع الإنسان في معصية لكن سرعان ما يتوب. لكن ماذا يكون الإنسان إذا وقع في معصية يكون فاسقا؟ إذا أصاب، ها الراوي إذا أصاب المعصية هنا يحكم عليه بالفسق. نعم. ولا يؤمن في حق من اصر على الكثيرة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ الاصرار دليل على التهاون. ولا يؤمن من كان كذلك ان يجازف بلا مبالاه، فلا يتحرى فوق تحمل او يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. شوفوا كيف العلماء وضع كل الاحتياطات للحفاظ وصيانة وحماية حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقع فيه كذب. إما محمد شلبي يأتي هكذا، وإما محمد مقلب يأتي هكذا. محمد شلبي فيه طول شيء ما شاء الله، طول بينفع. بارك الله فيك. وأخرج هذا الشرط أيضا المجهول الذي لم تتحقق عدالته وسلامته من أسباب الكذب. المجهول، مجهول عين المجهول، هل لم ندر ما حاله؟ نعم. والمراد بذلك كشف الشهوات. وأما كشف الشبهات والتأويل الذي يقع فيه أهل الأهواء والبدع، ففي رواية أهله تفصيل، ففي رواية أهله تفصيل وسائل قد تكلمنا عليه. نعم. واشتراط السلامة من حوالي الموضوع أخرج من قرب الأولى. وفي هذا الشرط مباحث. الأول تعريف الأمور. قال بعضهم هي أن تفعل من المباحات ما يزينك وتترك منها ما يشينك. وقال بعضهم هي الصيانة من الأهداف والترقب عما يشينك عند الناس. كل هذا في تعريف المروءة، كان تعريفات كثيرة، وأحسن من جمع فيها الشيخ مشهور ابن حسن سلمان من طلاب وتلاميذ الشيخ الألباني، المروءة كتاب مطبوع. في هذا الحاجة المروءة. نعم. وقال بعضهم هي ترك المكروه عرفا، وهذه أقوال متقاربة. قلنا التقوى ترك المذموم ايه؟ شرعا. والمروءة ترك المذموم عرفا، تنزه. التقوى التنزه عما ذم عرف شرع تقوى. والمروءة ترك ما ذم شرع عرفا. من يفرق بين امرين؟ التقوى ترك ما دم شرع، والمروءة ترك ما دم عرف. نعم. وهذه أقوال متقاربة في المعنى وتدل على المراد، وذكرها وغيرها في الكتاب المروءة وقوارنها. الثاني ظاهر المروءة، ليس للمروءة ظاهر شرعي معين غير ما سبق، ولا أعمال معروفة في كل عصر ومصر. ليه؟ لأنها تختلف من زمن لزمن، من عصر لعصر، خوارج المروءة. نعم. بل المعتبر في ذلك العرف، وهو يختلف باختلاف البلدان والأسماء والأشخاص. يعني في الزمن الأول، الزمن الأول لو مشى الرجل كاسر الرأس أو حاسر الرأس صار هذا من طور المروءة، صار في الزمن هذا ليس هذا من طور المروءة، فتختلف. نعم. فربما شيء جميل يكون مستنكرا في زمن دون آخر، وفي بلدة دون أخرى، ومن شخص دون آخر، وهكذا. الثالث يعني المباحث، احنا عندنا المبحث الاول ايه؟ تعريف المروءة، وبعدين المبحث الثاني ضابط المروءة. الضابط الثالث لماذا اشترطوا في العدل ان يكون سالما من خارج المروءة؟ يبين المقصود من ذلك. المقصود من ذلك ان يكون الراوي صاحب صيانة وتحفظ. يقول لك فلان محافظ، صائل لنفسه، صائل لأخلاقه، صائل لهيئته وصورته وسمته ودل. نعم. أن يكون الراوي صاحب صيانة وتحرش من الأمور التي عرفت عما ليس من أهل هذا الشأن. يعني أهل العلم، أهل هذا الشأن، أهل العلم والطلب. العلماء طلاب العلم لهم سمت معين، لهم هدي معين في كلامهم، في أخلاقهم، في سيرهم، في سلوكهم. نعم. أهل التحفظ والتوقي والسمت الحسن. نعم. لأن الراوي إذا لم يكن كذلك فيخشى منه أن يكون صاحب ملازمة وتوسع ويجزى. جزى يعني ما في ورع، ما في مبالاة، هذا المراد مجازى. فلان ما مجازى يعني ما عنده مبالاة بالانضباط والضوابط الشرعية والخلقية وما إلى ذلك. نعم. ويلقي الكلام دون مبالاة، فيقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو لا يتضرع إذا شك في وجه الذي تحمل به الحديث، فيضيف على مالك بن أنس الإمام كان رجلا شكا، كان شكا، إذا شك في حديث يضرب عليه، لا يحدث به، هذا من الواقع. فلان آخر مجازف لا يهم، حدث بالحديث على الشك او حدث بالحديث على اليقين لا يهم، هذه وهذه سواء. فكان قول العلماء في الامام مالك كان شكاكا كان مدحا لا قدحا. نعم. او لا يتورع الى شك في الوجه الذي تحمل به الحديث فيرويه على وجه البخاري بالاختيار والورع، بخلاف صاحب المروءة والتحرز، فإنه إذا توقع عن النواقص الربية وإن كانت مباحة شرعا فلن يتجرأ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل سيكون أكثر تقطعا وتحرزا، والله أعلم. الرابع أن المباحث يعني تتعلق بالمروءة. نعم. هل اشتراط السلامة من قوائم المروءة في العهد شرط نظري معنوي؟ أم هو شرط نظري فقط الذي يظهر لي أن الله في الرواية بسبب الوقوع في شيء في قوائم المروءة أمر قليل جدا؟ يعني في الواقع العملي أمر قليل جدا، في واقع الرواة والرجال والكلام بتراجم الرجال أمر قليل. نعم. مع قليل كذلك فالإعلام فيه أقل من القليل، فإني لا أعرف رجلا جمع شروط العدالة من الإسلام والعقل والبلوغ والثلاثة من أسباب الفقه، ومع ذلك ضعف وردت روايته بسبب قوارب الموضوع. نعم، قد نتكلم في الرجل بسبب قوارب الموضوع دون أن يؤدي هذا الكلام إلى رد حديثه عند الأئمة، كما جاء عن شعبة أنه قال: قلت للحكم ما لك لم تحمل عن ذلك. حكم ابن ايه؟ قتيبة الشيخ الإمام الإسلام. لا لك لم تحمل عن ذلك، يعني زادانك البيت. قال كان كثير، كان كثير الكلام، كان كثير الكلام يتكلم بما هو مفيد وما ليس من مفيدة، بما هو نافع وما ليس نافع. نعم. مع ذلك ومع ذلك فقد وثقه غير واحد، وكذا ترك شعبة الحكم ترك الرواية عن زادان، وكذا ترك شعبة. نعم. وكذا ترك شعبة حديث رجل بسبب أنه رآه ذلك على بردون، يركب يركب البردون خير الخيل هذا هجين، مش خيل عربي أصيل، مهجن من العربي والعجمي، فغالبا المعتاد يمشي يتبخطر، ده ركبه شخص يمشي يتبخطر، فلما بيركب الراوي والعالم هذا ازاي كيف أخذ منه الحديث؟ فترك الرواية عنه. نعم. باعتبار أن هذا الكلام يرتش فيه أجل، ولكن هذا الطالب لم يهدد الرجل، فقد وثقه غير شعبة ما عندهم تطالب شعبة فيه، والله أعلم. المسألة الثانية في شرط العدالة. إذا المسألة الأولى في شرط العدالة ما هي؟ الكلام على تعريف العدالة، تعريف العدل، وتحتها عدة أبحاث ومسائل. لأن احنا قلنا العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق خوارم المروءة، قلنا أسباب الفسق، الفسق المراد به فسق الشهوة لا فسق الشغل. وبعدين احتاج الشيخ حفظه الله تعالى أن يتكلم على مباحث تتعلق بالمروءة. ما تعريف المروءة؟ هل المروءة هي شرط عملي أو نظري معنا؟ ومباحث أخرى. المسألة الثانية مما تتعلق بشرط العدالة، كيف تعرف عدالة الراوي عند المحدثين؟ وهذا ما سيكون معنا إن شاء الله في الدرس المقبل. أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله مع منار السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستعد للصلاة.